فإنه رواه من طريق جبير بن محمد بن مطعم. جبير بن محمد بن جبير بن مطعم. وجبير هذا ليس من المشهورين بالرواية. حديث بالاستسقاء والاستغاثة بالله جل وعلا، لكنه مشهور من هذا الطريق. هو أن الرسول أنكر عليه قوله استشفع بالله عليه، الله لا يرجع شفيعا إلى المخلوقين، وإنه استشفع بالمخلوق إلى الله ليدعو ويسأل ربه عز وجل. والأعرابي قال يا رسول جهلة الأموال جهلة النفوس وهلكة الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فاستغاث عليه الصلاة والسلام كما هو معروف، وأنكر عليه قوله استشفع بالله عليك وبك على الله، فأنكر قوله بالله عليك ولم ينكر قوله بك على الله، لأن استشفاع المخلوق الحي الحاضر أمره جائز في الدنيا وفي الآخرة. تقول يا أخي يا أخي ادعو الله لي، استغفر لي يا أخي، سل الله أن يكفيني من هذا المرض، سل الله أن يرزقني زوجة صالحة، سل الله يا أخي يرزقني ذرية صالحة، وما أشبه ذلك. هذا جائز مع النبي ومع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا، يقول المسلم يا رسول ادعو الله لفؤاد بن كنس. هذا أمر لا إنكار فيه بإجماع المسلمين، لا مع النبي ولا مع غيره، وإنما الذي ابتدع وأنكره المؤلف وأنكره جمهور أهل العلم التشفع بالميت والسؤال بالميت، هذا هو المنكر. ولهذا لما استغاث الصحابة في عهد عمر لم يستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن هذا الأمر انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدل والعباس يدعو يقول نستشفع بنبي فتسقينا، وإن نستشفع لك بعم نبينا فأسقنا خير القول، وهكذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما استسقى بالشام طلب من يزيد الأسود يدعو، قال إن نستشفع بيزيد الأسود، فقام يدعو وأمن الناس على دعاء. والمقصود من هذا كله أن من الاستسقاء والاستشفاع إنما هو بدعاء الرجل الحي وكلامه وتقدمه إلى الله بالدعاء ورفع اليدين يسأل ربه، وهذا شيء قد انقطع من الإنسان بموته. ولهذا يوم القيامة يسألون الرسول يشفع لأنه حي بين أظهرهم، يتقدمون إلى آدم الناس إذا اشتد بهم الكرب يوم القيامة وعظم الأمر وما جاء الناس بعضهم في بعض واشتد بهم الهول، قالوا ما بين انظروا ما يشفع لكم من ربكم حتى يريحكم من هذا الموقف من هذا الكرب. فيتوجه المؤمنون الى ادم يقول انت ابو البشر خلقك الله بيده واسلي لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء، اشفع لنا اي ربك، الا ترى ما نحن فيه، الا ترى ما قد بلغنا من الكرب. فيعتذر ويقول نفسي نفسي نفسي ويذكر خطيئته، اذهبوا الى نوح فيأتون نوح فيعتذر ويقول نفسي نفسي، ويذكر مسألة التي سأل لابنه فيذهبوا إلى غيري، يذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم ويعتذر ويذكر كذبات إحساه التي كذبها في الله ذات الله، يقول نفسي نفسي، يذهبوا إلى موسى ثم يأتون موسى فيعتذر يقول نفسي قد قتله الناس بغير حق، إنه لم يمر بقتلها والناس الذي لم يمر بقتلها، ثم يعتذر ويقول اذهبوا إلى عيسى فيعتذر عيسى ويقول اذهبوا إلى محمد فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يتقدم عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد كثيرة يفتحها الله عليه عز وجل، ثم بعد هذا يقول يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع وستعطى وستشفع، لأن الله يقول من ذا الذي يسمع عنه إلا بإذنه. هذه الشفاعة شفاعة من حي حاضر قائم موجود في الشفاعة في حال الدنيا، أما طلب أهل القبور يشفعون فهو بدعة وسيلة إلى الشرك، فإنه اليوم يطلبه الشفاعة وباكر يطلبه الناظرة وشفاء المرضى. طلب الشفاعة من الأموات أولا بدعة وثانيا وسيلة إلى يطلب أمورا أخرى، إلى يطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء والمدد في الأمور التي يحتاجها الناس كما وقع من عباد القبور، فإن الشرك يجر بعضه بعضا والشيطان يجر الناس إلى الشرك بكل وسيلة. أعاذ الله وإياكم منه. فلهذا أنكر السلف والأئمة توسل بالأموات بذواتهم، يعني لأن هذا أمر قد انتهى ودعاؤهم قد انتهى، فما بقي الا التوسل بامور شرعها الله لنا دائما في اسمائه وصفاته وتوحيده في الاعمال الصالحات بدعاء اخوان الاحياء اذا دعوا. هذه انواع الوسائل الشرعيه. اولا التوسل باسماء الله وصفاته، ثانيا التوسل بتوحيد الله والاخلاص له والايمان به، ثالثا التوسل بالاعمال الصالحه اخوان الاعمال الصالحات في العفة عن الزنا كاداء الامانه كبر الوالدين كالمحافظه على الصلوات وما اشبه ذلك. رابعا التوسل بدعاء الحي وشفاعته، والله لي فلان اللهم ان اسلم بفلان بدعائه وشفاعته الحي الحاضر الذي يقوم يتوسل ويدعو له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصه المسلمين لما استغاثوا، لما طلبوا من الله الاستغاثه وطلبوا من النبي يشفع لهم، وكان في قصه الاعمى لما قال الرسول ان يدعو له يرد الله عليه بصره، ومن هذا الباب من باب التوسل بدعاء الحي الحاضر وشفاعته. نعم. طلب الشفاعة من الله سبحانه. نعم، هم من هذا الباب. ممنوع. لا. هو شرك هو وسيلة لما هو أكبر أيضا. الناس في شرك على المرجح قاعدة. لأن طلب منهم ما لا يقدر عليهم الله سبحانه وتعالى. ثم هو مثل ما قال لك هي وسيلة إلى ما هو أكبر. فطلب الغوث ومساء الأعداء وشفاء المرضى. لكنه في حد ذاته. نعم نعم. شرك. نعم، لأن طلبهم ما لا يقدرون عليه. بعض الفقهاء يقتصر على قول بدعة وسيلة للشرك، لكن هو الحقيقة مثل صرح أئمة الدعوة كتابة عن الحسن وغيره لأنه شيخ أكبر. نعم. مثل قصد أصحاب الغار. نعم. وهم لو كانت الحكاية صحيحة. وهب هم موجود وهم وهم إيش لو كانت وهم وش يلقوا وهم إيش فإنه هو الشافع المشفع. نعم. وهم ذلك وهم أو وهم لو كانت الحكاية صحيحة وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في تمام الحكاية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا الآية، وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال بذلك استشفع به فيشفعه الله فيه، لا يقال فيشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء، يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به. المستشفع به للسائل الطالب من غيره أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع ليس المشفع الذي يستشفع به. ليس المشفع الذي يستشفع به. ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالب شفاعته، فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله. يعني هذه من الضحاكة والدلالة على وضعي أمام. وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء، إنما ذكر هذا بعض المتأخرين. ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المشفوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أكثر ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه العبارة كثيرة ما تنقل، ثالثا حذف الباء وثالثا بوجود الباء، ثالثا لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، وثالثا يقولونها لا يصلح آخر إلا بما صلح به أولها أو إلا بما أصلح أولها. كله صحيح، كل عبارات صحيحة، يعني معناها أن هذه الأمة المحمدية لا يصلحها شيء إلا الذي أصلح أولها وهو اتباع الكتاب والسنة والتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصلحها سوى ذلك. وعبارة أخرى: لا تصلح هي إلا بالذي صلح به أولها وهو اتباع الكتاب والسنة. فصلاح هذه الأمة المحمدية لآخرها وبه الشيء الذي صلح به أولها، وأولها إنما صلحوا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه والسير على منهاجه والترصد لخطاه والحذر مما خالف ذلك، فلن يصلحوا بالآخر إلا بهذا الشيء، ولن يصلح الآخرين إلا هذا الشيء الذي صلح به الأولون. وهذا ليس كلام مالك وحده، وإن اشتهر هذا من كلامه، لكن هو كلام الأئمة جميعا، قاله مالك اشتهر طالب العبارة، وقالها غيره أيضا ووافقوه عليها وشكروه عليها، هي عبارة سليمة أخذ بها الأئمة واستشهدوا بها وقالوا بها ووافوا بها، فليس هناك شيء تصلح به الأمة المحمدية ولا غيرها من الأمم إلا باتباع ما جاءت به الرسل والاستقامة عليه، هذا هو طريق الإصلاح، لا في هذه الأمة ولا في من قبلها من الأمم. هذه الأمة هي الأمة المحمدية الآخر في آخر الأمم، فلا صلاح لآخرها أبدا إلا بالشيء الذي صلح به أولها، هو اتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بذلك والتواصي بذلك وعرض ما يتنازع به الناس فيها على هذين الأصلين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، فلا سبيل إلى الإصلاح والسلامة والنجاة إلا بهذا الطريق وبهذا السبيل الذي سلكه الأولون واستقام عليه الأولون. نعم. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. قال مالك: لما رأى الناس يتكاثرون عند قبر، والناس يتكاثرون ما دخلوا صاروا يقفون عند قبر يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر هذا عليهم، قال: لم يكن كل ما دخلتم تأتون القبر، إذا دخل الإنسان يصلي ويسلم عند دخول المسجد ويقصد الصف، يصف تحت الصف الصفوف، ولا ولا ولا يأتي القبر كل ساعة كل ساعة، ولم يبلغني هذا عن الماضي من الصحابة والتابعين. ثم قال بعدها: ولن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. خاف عليهم من الغلو. فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف، ويأمر الأمة أن يطلب الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به، ويقولون لمن توسل بدعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له، وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لن يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعا،

أول ما خلق الله العقل، حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل. في لفظ الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. وروي هذا مثل ما تقدم هو لا أصل، وإنما الأخذ والعطاء والثواب والعقاب بالدين ما شرع الله للأديان، ففي التمسك بالدين يحصل الثواب، وبالإعراض عن الدين يحصل العقاب. لا بالعقول، العقول أدوات، مثل السمع أداة والبصر أداة والعقل أداة، لما وجد العقل فهو أداة لتنفيذ الأوامر، وإذا ذهب العقل سقط التكليف فهو أداة، وليس به الأخذ والإعطاء، لأن الأخذ والإعطاء بالدين مثل الأوامر وترك النواهي والاستقامة أو عدم ذلك. نعم. وروي لما خلق الله العقل، فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبل غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل مصنوعات. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، يراد من القوة التي بها يعقل وعلوم التي بها يعقل وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد به قط في لغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى. ولهذا قال جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وجعل العقل وصف القلب، فالعقل شيء تابع لغيره وليس مستقلا، وإنما هو من أوصاف قلب الإنسان، فإذا زاغ هذا القلب ما عاد عقل شيء، وإذا استقام هذا القلب عقل الأشياء على ما هي عليه، ويزداد عقله بعلمه، كلما زاد العلم الشرعي عقل أشياء، وإذا زاد علمه بمقترعات زاد عقله لها، وهكذا على حسب زيادة العلوم سواء كان شرعية أو غير شرعية، يكون عقل الإنسان لهذه الزيادة بهذه الزيادة أكثر مما كان قبل ذلك. فالمتعلم من هندسة كلما زاد علمه فيها زاد عقله لها، والمتعلم من الشريعة كلما زاد علمه زاد عقله لها، والمتعلم من الحساب كذلك، ومتعلم الطب كذلك، وهكذا. فالعقل أصله التمييز بين الأشياء، وصف مناصر القلب، وله صلة بالدماغ. ولكن هؤلاء الملاحدة هؤلاء الظلال جعله شيئا مستقلا قائما بنفسه، وهذا من أكبر المكابرات. نعم. مع والطفل يشاهده الناس، الطفل ضعيف التمييز، كلما زاد سنه صار يعقل شيئا فشيئا، كلما كبر صار يعقل شيئا فشيئا، حتى يتكامل عقله بتكامل كبار سنه وحصول التكليف وزيد التجارب واطلاع على الاشياء وتعلم الاشياء، هكذا كلما زاد السن وزاد تجربته للامور ومخاطرته للناس وتعلمه زاد عقله. فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، مع أننا قد بينا في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا ما منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. والمقصود هنا العقل في القلب، الدماغ له صلة، إذا اختل الدماغ اختل العقل في القلب، القلب والدماغ متصل لهما صلة، العروق متصل هذا بهذا، ولكن مذهبه في القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولما أذاغوا أذاغ الله صلى الله عليه وسلم، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب رب بني حنيفة وحديثكما مثل أثال. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نبذ فجاءت برجل من بني حنيفه قال له حمامه بن اثال فربطوا بساريه من سواري المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا حمامه فقال عندي خير يا محمد فقال عندي خير يا محمد ان تقتلني تقتل زادا وان تنعم تنعم لا شاكر وان كنت تريد المال فكل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا حمامة فقال ما قلت لك ان تنعم تنعم لا شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا حمامة فقال عندي ما قلت لك فقال اخلقوا حمامة وانطلق الى نخر قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك وقد اصبح وجهك احب الوجوه الي والله ما كان من دين ابغض الي من دينك فاصبح دينك احب الدين الي الحمد لله والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك فأصبح بلدك أحد البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فما لا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ولما قدم مكة قال له قائل صبوا قال لا والله ولكن أسلمت مع محمد صلى مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حدة حنطة حتى يأذن في النبي صلى الله عليه وسلم هذا رمامة سادات بني حنيفة ومن رجالاتهم المعروفين ومن أمرائهم وكبارهم ولهذا قال هذا الكلام لأهل مكة لا يأتي محبة حنطة حتى يأذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السرية أخذته في الطريق يريد ذهب إلى مكة للعمرة فأمر النبي بربطه في المسجد يرى الناس يريد في المسجد يرى الناس يرى الصلاة يرى الناس يصلون يسمع العلم يسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس كان هذا من أسباب طلبته في الإسلام من أسباب فهمه الإسلام وهذا يدل على جواز الربط في المسجد لا بأس أن يربط شيء في المسجد ولو كان كافرا لا بأس بذلك لما في من مصلحة العامة فدخول الكافر المسجد إذا كان في مصلحة لا بأس بذلك قال يسمع العلم كان يسمع يرى المصلين يتناول طعاما في المسجد أو شرابا في المسجد إلا غير ذلك من المصالح فهو تأثر بما شاهد ورأى وتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأل قال إن تقتل تقتل ذا دم ذا دم عظيم شريف في قومه وإن تنعم تنعم على شاكر يقدر الأمور وإن تريد المال فاسأل ما شئت يريد الهداية فلما قال هذا الكلام وثبت عليه ثلاثة أيام عرف النبي أنه رجل وأنه متأثر وأنه جدير بأن يوفق يقول وإن تنعم تنعم على شاكر فأمر بإطلاقه فأسلم وهداه الله نعم لا ما ينبغي لأنه ما يؤمنون ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار يعني لا يستخدموا لا في الهندسة المساجد ولا في بنائها وأمر الدولة بتنفيذ هذا القرار ولا يستعمل ولا في ما في تعميرها ولا في الهندسة لا هذا غير المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخلون نعم معروفة عند اللغة حددوا وبينوا نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبل بصير بن سيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إن كان لي محمد أمرا من بعده سمعته وقد ما في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شناس وفي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جديد حتى وقف على مسلمة أصحابه فقال لو سألتني هذه قطعة ما أعطيتكها ولم تأتوا أمر الله منك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت في متأني ثم انصرف قال ابن عباس نسأت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يقتان بابي أحدهما الأنسي والآخر سيلما. لعل السر في هذا أن الذهب له لمعان وله شيء من إعجاب الناس وهذان لهما لمعان ولهما شبه نبه على الناس من سيلما والأسود العنسي كانت لهما كهانة ولهما أشياء يهديان بها ويلبسان على الناس بهما حتى اشتبه أمرهما على الناس وتابعهما جم غفير في اليمن وفي اليمامة مسيلمة في اليمامة هنا في وادي حنيفة هنا في الرياض والدرعية هذه مساكنهم وسيلمة وأسودها في اليمن في صنعاء وكانت له أتباع وكانت له كهانة يحكي عن أشياء ويخبر بأشياء فألتبس أمرهما فأشبه هذين السوارين وبينهما لمعان فأمر بالنبي بنفخهما فنفخهما فطر فهكذا هذان راج أمرهما بعض الرواج ثم أزال الله أمرهما فقتل الأسود في قلت الله جماعة من قومه فقتلوا في صنعاء وقتل الأسود في مقصر وقتل المسير في الإمامة على يده والصحابة رضي الله عنهم. نعم ما ذكرها. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اتيت بخزائن الارض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما كذابا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. كل الشارع على هذا ثابت بن قيس ولا شيء قوله هذا ثابت بن قيس في مكاني أي لأنه كان خطيب الأنصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة وأعلمه أنه إن كان يريد الإصحاب في القطار فهذا الخطيب يقوم عنه في ذلك ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك. حتى نقصت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا رتوة من تراب ثم بماء الشافي علمناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا ننصر الأسنة فلا ندع رمحا في حديدة ولا سهما في حديدة إلا نجانا وألقيناه شهر رجب وسمعت أبا رجاء يقول كل يوم أبعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرى الإبل آلاني. فلما سمعنا بخروجه فغرنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. فلما سمعنا بخروجه نعم فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. نعم وهذا يدل على ضعف العقول وقلة البصائر في الجاهلية وحباد الأوثان، وأن عقولهم قد لعبها الشيطان ذاك الوقت، يعبدون الحجر أحد واحد الأحجار يأخذونه، ثم إذا رأوا حجرا أحسن منه طرحوه وأخذ الحجر الثاني، فإنما وجدوا أحجارا تناسبهم جمعوا جثة من تراب يعني كومة من تراب، ثم أتوا بالشاه حلبوا عليها ثم طافوا بها وجعلوها إلها. هذا مما يدل على فساد العقول. نسأل الله السلامة والرحمة. نعم نحول الله في هذا الشارع على سلامة. نعم نعم. الحديث الرابع قوله حدثنا الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخارجي بالخار المعجن اسمى ابا عمان بصري ثقه اكثره البخاري وهو بفتح المملكه وسكون الله لبدا مدنى. قوله هو اخير منه في روايه الصلت بن محمد الخارجي خاركي بالكاف خاركي بعد الله كاف. نعم نعم. قوله هو أخير من في رواية اسمه من أحسن بدل أخير وأخير لغة في خير والمراد بالخيرية الحسية من كونه أشد بياضا أو نعومة أو نحو ذلك من صفات العجارة المستحسنة. قوله جثوة من تراب ومن جيل وسكون مذللة والصفة من التراب تجمع فتصير كوما ودما وجذاء. يعني جثوة مثل كومة والزوة معلى كومة من الصراب. نعم نعم قوله ثم جينا للشاة نحلبها عليه أي تصير نظير الحجر وأبعد من قال المراد المراد بحلبهم الشاة المراد بحلبهم الشاة على التراب مجال ذلك وهو أنهم يتقربون إليه بالتصدق عليه بذلك اللبن. قوله منصل بسكون النون وكسر الصاد ولتشبيه أمي بغس النون وتشبيه بالصاد وقد فسره من الحبيب من السلاح لأجل شهر رجب شارة إلى تركيب القتال لأنهم كانوا يجمعون الحبيب إلى السلاح وأشهر الحرم. يعني مبالغة في ترك القتال يعني من أشهر القوم فإن المبالغة نزع النصال من السلاح لئلا تعمل. قوله ويقال نصلت قمح إذا جاءت له نصلا وأنصلته إذا نزعت منه النصل. قوله وألقيناه شهر رجب بالفتح أي في شهر رجب ولبعضه بشهر رجب أي لأجل شهر رجب. وأخرج عمر بن شدة في أخبار البصرة في رقة الجبل هذا الخبر من طريق عبد الله بن عون عن أبي رجاء أنه ذكر الدماء فأظلمها وقال كان أهل الجاهلية إذا دخل الشهر الحرام نزاحتهم سنانه ونفخه وجعلها في علوم المساء ويقولون جاء منصل الأسنة ثم والله لقد رأيت أوجد عائشة يوم الجبل كأنه قنفذ فقيل له قاتلت يومئذ قال لقد رصدت قيل له قاتلت يومئذ قال لقد رميت بأسهم فقال له كيف ذلك وأنت تقول ما تقول فقال ما كان إلا رأينا أم المؤمنين فما تمالكنا. قوله وسمعت أبا رجاء يقول وحديث آخر متصل من إسناد مرفوع. قوله كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرى الإبل آلاني فلما سمعنا بخروجه ورمى إلى النار إلى مسيلمة الكذاب الذي يظهر أن مراده بقوله ضعيفا اشتهر أمره عندهم المراد بخروجه يظهر ولا قوم من قريش مذكر اشتهر وليس المراد مبدا ظهوره للنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة بطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة ودلت القصة على أن أبا رجاء كان من جملة ولايا مسيلمة من قومه بني طالب من أرض النكاب فطنا من بني تميم وكان السبب في ذلك أن سجاحة فتح الممرة وتخفيف الدين وآخرها المصنف ملا وامرأة من بني تميم تزداد النبوة أيضا فتابعها جماعة من قومها ثم بلغها أمر مسيلمة وخاذها إلى أن تزوجها واجتمع قومها وقومه على طواف مسيلمة. قصة الأسود العنسي. أخبرنا محمد بن رسول الثاني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن عمير عن عبيد الله بن عمر وحدثني هارون بن سعيد بن الأيدي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد وحدثنا النادي بن السري وأبو صهيب وإسحاق وإبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنب الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك بن شهاب عن شهاب بن عبد الله التهريب والتوبيخ واللوم على الذنب ومعنى تبين زناها تحققه اما بالبينه واما برؤيته او علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود او بالاقرار او بالاقرار نعم بس لا كلام لا لا زين نعم انتهى التهريب فقط نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك حاء وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحكم قال إن زنت تجلدوها فلم تحصل نعم الأصلح للرجل يكسر وفيها الصلاة على الرسالة نعم ضبط ضبط ويجوز يكسر نفسها بالزواج يعني لكن لا أشفى فيها أنها محصنة كنتي والزوج محسين نعم محسين على المسافئين والصلاة على المسافئين نعم لأنها يحسنها الزوج والزوج يحسن نفسه بالزواج نعم نعم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت تجلدوها ثم إن زنت تجلدوها ثم إن زنت تجلدوها ثم بيعوها ولو ببطيء. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والبصير الحمل. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالك يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد بن جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والبصير والحمل. حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن صالح عام وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد بن جهنم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديث ابن عن في جمعها في الثالثه او الرابعه حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم وحدثنا سليمان وعلى هذا يكون من هو الرابعه مقدما يعني المفلس مقدم على الناس وهو مقدم على الشاك فيكون الشاك في ثلاث مرات فقط ويتأيد هذا بأن الشرع اعتبر الثلاث مواضع كثيرة اعتبر الثلاث في الخيار في الخيان في تكرار الشان ثلاثا في مسائل أخرى هذا يشبه بذلك فإذا جلدها الحد ثلاث مرات ولم تنسجد اتضح أنه سجية لها وأنه طبيعة لها هذا الخبز فبيعها حينئذ ولو بثمن قليل أو لا وهذا يدل على أنه يبين للمشتري خالها ولعلها تصلح عند السيد الثاني فإن السادة يختلفون قد يكون السيد الثاني أقوى من الأول وقد يكون أيضا يحسنها بنفسه فلا تستعجل الوقوع في الفاحشة فالحاصل أن بيعها ولو بشيء قليل حين أولى من بقائها ما دامت بها الاستجية والزنا ولا يقال انه خدع بها غيره او الشبه غيره لان نقول يبين نبذ من البيان ولهذا تنزل قيمتها لو خدع ولم يبين ما نزل قيمتها تجد في ثمن كبير لكن لما قال ولو بحبل دل على انها يبين امرها ولا يقول تغش المشتري وتقرا بعث لاجل هذا فلا على السيد الثاني حين يعني يوجهها ويصحوها ويبين لها مضار الزنا وعواقبه الوخيمه وربما تعتذر عنده وتستقيم عنده بسبب حسن توجيهه او بسبب خوفها منها اكثر او بسبب عفافه لها او لاسباب اخرى وهذا وايضا التنقل من شخص الى شخص من بيت الى بيت قد يكون له اثر ايضا صلاح قد يكون البيت الاول اهله ليسوا بذاك البيت الثاني اصلح يتاثر بصلاح اهل البيت واعمالهم الطيبه وصلاتهم الحميده فيحصل لها بعد البيع حال اخرى غير حالها الاولى ففي التنقل بين الساده اثار لصلاحها اذا اراد الله صلاحها نعم مثل غيره تجلس بغيث الإناء تجلس لكن ما تباع نعم لا إذا يقام عليها الحد حتى تتوب أو تموت نعم نعم إلى سيدة لأنها مملوكة ما أمر النبي أن ترفع إلى الحاكم نعم وفي السر في عدم التثريب يعني في الحكمة يظهر وهو لا يثرب عليها نعم يعنيها هذا الأمر جميع نعم وش السر يعني ما توبخ يعني نستمع التفليل التوبيخ واللوم يا فلانه تقول علينا كذا وانت كذا بس كيف تقعي نفسي منكر نعم نعم نعم ما كان يترجم ولا يترجم حديث ولا يترجم مو بيترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم ولا يترجم نعم ما قال لا تدعو عليها ولا قال لا ولا لا عليك النفس قال ولا تسرب قال الشارع ترغيب توبيخ او لوم وانا لم يزل في نفسي من هذا الكلمة حتى الان ما اتضح لي ما اتضحت الحكمة واضحة كما ينبغي من دهر قديم من دهر قديم في نفسي تأملوا هذا تأملوا إلى يوم الاثنين إن شاء الله من درس الآتي تأملوا إلى يوم الاثنين من درس الآتي إن شاء الله يا مسلم في درس يوم الاثنين نعم تأملوا بينكم وبين أنفسكم نعم كل تأمل نعم وفيه أنه لا يوضح الزاني بل يقام عليه الحد نعم هذا لا معروف لكن البحث الآن في الحكمة والسر يعني الذي يعني يتضح منه الطمأنينة إلى هذا الشيء نعم نعم من تبت لهم العاصي وضحت إلى صحة الجنة لا نتقل لا كيف كفاء الشيء ولا يليق ولا بأثائك ولا بأسلابك أو يعني سبة عليك شيء يفضحك عند الناس كيف تفعل هذا؟ هذا كثير هذا التهذيب اللي فسرهم لو فسروا معنى الآخر لو ولا تهذيب عليه لا تسبها لا تلعنها كان هذا مستقبل لكن تفسير التهذيب بأن لا يلومها ولا يوبخها هذا هو محل الإشكال ازاي تعرف ازاي تعرف ما فيها تخمين تخمين الحد من النصيحة والتوجيه نوع من التوجيه نوع من التوجيه اللهم اهدنا في من هديت نعم يعني هنا التهذيب التوبيخ توبيخها ولومها نعم نعم وشو فيه الأبي ولا شو قال والتوبيخ هو التوبيخ واللوم على ما حد فيه أو عاقبه فيه حد أو عاقبه كذا أو عوقبه عليه عاقبه ولا عوقبه لا عوقبه عليه على ما حد إذا لم يكونوا موافقين له في الدين لأن تكبير ذلك على الإماء والنساء يسقط خشمتهن ويغريهن على العود لأن الشيء إذا أكثر من ذلك من ذكره أنس به ولم يسأل عنه إن كان مخلوها من قوله يوسف لأخته لا تكذيب عليكم اليوم يقول الله لك سمح عنه لا تكذيب عليكم يعني ما عاد عاتب ولا قال شيء كانوا ما أخذوها ولا يكذب عليها أخذوا هذا من هذا فسروا هذا بهذا وهذا يحتاج إلى عناية بالتكذيب بنهاية اللغة طالعة القاموس ولسان العرب والنهاية يعني يجمع كلام يعني يتأمل كلام العرب التكذيب ما هو هذا يحتاج إلى مراجعة التكذيب اللغة العربية يعني معانيه وننزل هذا على المعنى المناسب يعني ننزل ولا يكذب على المعنى المناسب من التكذيب نعم الحدث القاموس معك نعم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم حدثنا سليمان وابو داود حدثنا زائده عن التبدي عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر بأن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت أن جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى. هذا فيه رفق، فيه رفق بمحدود، إذا كان ضعيف وأجل حد حتى ينشر، مثل ضعف النفاس وأجل حتى تتعلم نفاسها وتقوى، أو سمع بعض المرض يؤجل عليه حتى يخف عليه المرض حتى لا يقتل بالحد. نعم، هذا فيه رفق بمحدود من سماحة الشريعة ومن رحمتها. نعم نعم. هذا المقصود يرفق بها حتى يرفع عنها المرض ثم تقام عليها، والأمة تكون إلى المطلقة ولو كانت تكون جوة لأنها غير الأحرار غير الحرائر. نعم، وهذا من رحمة الله، لأن الرجم إفلاس، والإفلاس يضر السيد، والسيد ما زنب، والسيد ما زنب، الزاني أمة. من رحمة الله نقصد بالحد الذي هو جد من الإعدام، لأن الإعدام يضر سيدها وسيدتها ويفوت عليه مالا كبيرا. من رحمة الله نقصد بالحد الذي هو الجد يحصل به المقصود مع بقاء الانتفاع بالأمة بسيدها وسيدتها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا قصة ولا سعد بن عبادة قالوا أن هذا مرض ما في حيلة، يعني مرض مأيوس منه. نعم، نصف الحد 50 جلدة. نعم، الحرة 100 والأمة 50. نعم نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن يحيى. نعم، لا بأس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد، ولم يذكر من أحسن منهم ومن لم يحسن، وزاد بالحديث اتركها حتى تماثل. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر ابن عتبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وقال أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 فأمر به عمر أخف الحدود 80 فأمر به عمر واضح لعله في النص على هذه الرواية يجعله أخف الحدود 80 بدلا من الآخر أخف الرواية الأخرى أخف الحدود 80 في الرواية. نعم حدثنا يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكى نحوه. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في خمر بن جريد والنعال ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر وزن الناس من الريح والقرى قال ما ترون في جلد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال فجلد عمر 80. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وسيما عن هشام قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيب في الخمر بن عالي والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الميت والقرى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله جانب وحدثها إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بن محمد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الدانهد حدثنا حبيب بن المنذر أبو شاتان قال سمعت عثمان بن عفان وأوصي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إلا إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلس، فقال علي قم يا حسن فاجلس، وقال الحسن هو اللي حارها من تولى طارها فكانه وجد عليه. فقال يا عبد الله بن جعفر اجلده فجلده وعليه يعد حتى بلغ 40. فقال أنكف ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناد منه فلم أحفظ. حدثنا محمد بن منهار بن الضري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان الثوري عن أبي حزم الإمام عمير بن أبي عن عمير بن سعيد عن علي قال عن أبي عن أبي حصين نعم. عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حجا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب القبر لأنه إما توديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلمه. حدثنا محمد بن سعيد لم يحدد حدا لا يزاد فيه لأن ضرب الزيد والنعال فلهذا رأوا الزيادة فيه يعني عمر إلى 80 للزجر ورأى في عمر زيادة الحلق والإجلاء للزجر والربع. نعم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرا عن بكير بن الأشج قال بنا نحن عند سليمان اليسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد لا أحد نعم شربه يشربه وشربه وعليه وأشربه لامه وعيره بذنبه والمخرج القليل العطاء وبالتشريب المخلط المفسد. لعل هذا الأقرب يكون عير بالذنب ولعل هذا هو الأقرب لا يعني يجعل في لسانه هكذا يا زانية ينبيها بها الأمر يعني يفضح صاحبه ويجعلها يعني تنكشف دائما هذا لا وجه له يعني تفسير بأنها بالتعيير قد يكون أقرب من مجرد التوبيخ واللوم لأن يعني التوبيخ واللوم قد يكون من لازم الإنكار عليها أول ما يبدو الأمر يعني أول ما يبدو الأمر ويطلع على الأمر سوف يغبط سوف يتكلم قبل الحد فالأقرب والله أعلم من المراد التكذيب التعيير غير التكذيب الذي هو مجرد اللوم أو مجرد التوبيخ هذا أمر يعني لا بد يقع من الناس عند أول ما يعترون على الحادث عندما يسمعون بالحادث من ثم وشرب المريض يشرب نزع عنه ثوبه وشرب كسكت قصية لمحارب وشرب محركة قشر باليمن وأشرب الكبش زاد خلاص نعم الأقرب والله أعلم أنها تعيين لا مجرد التوبيخ أو اللوم عليها أول ما يقع الشيء لكن هنا هي اتخذ هذا دينا لله يعيرها لهذا الشيء هذا يفتح باب الشر الكثير تكون بعد هذا مثل ما ذكر بعض الاساتذه من نقل عنه يعني مراده الان مراد الاستاذ يعني لا يتخذ هذا دينا لله يعيرها بهذا الشيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى شر الاشتغال وسط يؤلم ولا يضر ولا في خطر لا ضعيف ولا شديد يرعب كل وعن قوية يخرج من خطر ولا ضعيف لا يؤثر ولكن بينهم نعم. أجاب عمر هلق رأسه كان رأس يفتن النساء وأبعده إلى البصرة من المدينة لينسى أمره. نعم. باب الاشتغال نتيجة النحو جلد المرأة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرض من الحق الهادي من الكرام مرتبته يستقيم اصلاح بعض كلام القواعد ونتائج الصفات كتاب من هذه الكتاب في مصر تحرير الرزق والارتجال تعليم شيخنا الإمام العالمي أبي العباس رحمه الله رحمه الله تعالى فذكر عمره وصوره إليه كتاب الباب الرابع في عصر منام الأطهر مدخل من السكينة للمراعة يدوب خيلا ملحق الشمالية أهل الجاهلية مما كان معرفتهم بالعلم والسلم فسيطرون من المعروف الملك المعروف الذي سماه والكون من أجهد الناس يعني الإمامية الراهبة مكتب الناس في النقل واجهل الناس في العقل فلا عقل ولا نقل نسأل الله العافية. ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الصواب وقد دخل منهم على الدين الله تولى على بلاد الإسلام وسلم الحديث وتجرد من الحرام وهذا المصنف سمى كتابه من هذه الكرامة في معرفة الإمامة والراقب الصفات كتابه اليهود بالخبز والهوام كتابه من وهذا المصنف سلك مسلك سلفه فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكفرون فقال حرم الأسلوب رضي الله عنه لم أرى أحدا أشبه بالدور من الرافضة أشبه بالدور نعم صلى الله عليه وسلم أشبه بالدور من الرافضة وقال محمد بن إسحاق سمعت يزيد بن هارون يقول لك وقال محمد بن سعيد من أصلها لمن يقول سيدنا أن كل من تقول له الله فإنهم يظهرون الحديث ويتخذونه دينا وقال أبو معاوية كما شيئا يقول حجرة الناس وما يقولهم إلا الكذابين من الخطاب من صهيب سعيد وردتها درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحب، وهي أحد أركان الإيمان المستحب فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات فيقال الكلام على هذا فكيف تكون أهم المطاعم عن وإن لم يكن جابه فكالأقرب نفس المستطاع أي مكان السعادة موجودة على أمرها أمر لا تعرف فلا تعرف لماذا أمر وكان بالجنود كله يقول أن ثلاثة الإمام صلى الله عليه وسلم أحدهما يرى القائل وهو الآخر لا يرى القائل والمقصود من الإمام بعد أمره ولا سبيل إلا ما جرى بأمره فلا فائدة فيه أصلا لا بعد ولا بعدين فأوجب وجود المقصود وإثمته قال لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل بالرابع وهم فلا حسنة لهم شيء فضل مصلحة تصوت والذين عندهم لم تصل مصلحة يعني هم أدركوا شيئا بهذه الإمامة، والذين أنكروا ما فعلوا هم الذين حصلوا على المصلحة العاجلة والآجلة، وهم من أئمة السلف، وهم الصديق ومن معه وعمر ومن معه وعثمان ومن معه، هم فازوا بالمصلحتين العاجلة والآجلة، وهؤلاء الرافضة الضالون لا فازوا لا بمصلحة عاجلة ولا بآجلة. نسأل الله العافية. ويقدر ما يقدره الله. ويقدر ما يقدره الله ثم الذي عليه المحققون أن الخبر وإياك ما كان. وقد خلا في بعض الإمامية وطلبا يلا ثم على حاشية ثم ما على حاشية ثم هم المحققون على أن الخضر وليس قد مات الموت حاشية من هنا محب الدين نعم. ولقد خلا في بعض الإمامية وطلب أن يتكلم معه فقرر له قولا من أن الله تعالى أمر العباد ونهاه من الذي سبحانه وتعالى فيه والإمام الرب لأن الناس إذا كان لهم إمام كانوا له في الواجب وإمام من كان أقرب إلى فعل المرء منه فيجب أن يكون له الإمام فلا بد أن يكون هناك الذي يحصل الملك به ولم تدع الفتنة في أحد بعد الرسول عليه السلام إلا لعلي فتعين أن يكون إله الإجماع على أن يدعو ليس بالمقصود مالك قد نص على الحسن والحسن وعلى أعلى الحسين رضي الله عنه إلا أن يدعو النوبة إلى محمد بن الحسن بن طلق فاعترف بأن هذا تقرير جيد خلق الكرم وعند الطالب أن يدعو الحسن ويدعوهم أرأيته أو رأيت من رآه أو سمعت له بحمل أو تعرف شيئا من كلامه قال لا قلت فأي غالبة في إيمان الرسالة وأي مؤمن حصل لنا به وكيف يكلمهم الله تعالى بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلا والذي عند الإمامية من المخلوق أن أبائه كان حسنا مقصنا للسعادة فلا حاجة إلى المنطلق وإن لم يكن مقصنا للمجاج سعادة فما نفعه من ثم إن لم يوافق أمره هو ما يحكم هو أنه أن يحققون عليه السلام فكيف من العرب من أمره وبلغ من فضائل المعتدين مدعى من معتد معتد متعدد معتد ومتعدد الحضور وحين يكون مدعى رضي الله عنه حسن السؤال ظلمناها سيئات وإن كانت السيئات لا تظن ما خفي عليه فلا حرج بين الإمام المعصوم وقولك إن الإمام أحد أركان الإيمان يهدي وفقا عليه وسلم فكان قولك إن جهل في جهل وضلال في ضلال نسأل الله العافية نعم نسأل الله العافية حب علي ما يضر معه سيئة حب الله أعظم يكون حب الله ما يضر معه سيئة حب النبي محمد أعظم كذلك فكيف يكون هكذا ومعلوم من يدعى حب الله أو حب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه إذا لم يعمل ويكونوا تحبون الله فاتبعوا يقول الله لكم دينكم من يدعى حب الله حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفعه هذا إلا بعمل فكيف يحب علي أو يحب الحسن من باب أولى لو كانوا يعقلون. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أن سعيد بن الحسن حدثه قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان قال حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني قال ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فاعة أقول الصلاة قد فاتتهم يعني وما أدركتم الصلاة الجماعة درك لكن أدرك الصلاة بقية الصلاة الجواية الأخرى إذا كنت تنفسلوا ولا تعدوها شيئا وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركان الصلاة 14 القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة لجميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الركن تكبيرة الإحرام والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح وهو سنة. قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وبعدها الاستفتاح وهو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. يقول مالك رحمه الله وأركان الصلاة 14 من استقراء الأدلة والنظر في الأدلة تحصل من ذلك أن الأركان 14 وفي بعضها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو المعروف من أبي أحمد رحمه الله الحنبل والجماعة أن الأركان 14 باستقراء الأدلة تحصلت هذه الأركان والركن هو الذي لا بد منه ولا يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان لا بد منه. وركن الشيء جانبه القوي هذه أجزاء قوية في الصلاة ومهمة في الصلاة لا بد منها ولا تتم الصلاة إلا بها لأنها هي أبعاضها لا تتم إلا بها. القيام مع قدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه الاعتدال بعده والصلاة على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأحوال والترتيب بين الأركان والتشهد الأول والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على الصلاة والتسليمتان. هذه 14 ركن. وقوله في سوى أعضاء سبع الإسلام والسجدتين هذا الحقيقة إثنان لا ثلاث. السجود ركن والاعتدال منه حال كونك جالس بين السجدتين هذا هو الركن الثاني. فالجالس بين السجدتين هي الاعتدال والسجود شيء واحد. القيام مع قدرة لا بد منه فيصلي وهو جالس لا بد أن يقوم حال الصلاة يعني فريضة. فلو صلى جالسا مع قدرة فضل الصلاة إذا كان بالفرض. أما النافلة فالأمر فيها أوسع لو صلى جالسا صحت لكن كان نصف من أجل القائم. أما الفرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلا بد من القيام والجمعة كذلك لأن الله يقول قوموا لله قانتين فلا بد من القيام. فإن عجز صلى قاعدا فإن عجل عن قرون صلى على جنبه فإن عجل صلى مستلقيا لهذه عمران الحصين النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما فإن صلى في قاعدة فإن صلى على جنب رواه البخاري صحيح سيد النسائي فإن صلى مستلقيا فهذا من سماحة الشريعة ومن تيسير الله للعباد أن العاجز لا يجبر على القيام. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أعجزه المرض عن القيام أو الخوف صلى قاعدة على أي حال من القعود، سواء كان من الجلوس بين السيفين أو متربعا أو مستوفزا، على أي حال قال من القعود يجزئه، ولا يكون متربعا هكذا التربع فيجلس هكذا، وإن جلس على هيئة أخرى فلا بأس، فإن عجز صلى على جنبه ويصلى على الأيمن، وإن صلى على الأيسر فلا بأس، وإن عجز وشق عليه جنب صلى مستقيا يجعل رجليه إلى كعبة على ظهره، ويستقبل بوجهه قبلة. هذا هو الواجب عليه عند العجز عن القيام بهذا الترتيب: القيام ثم قعود ثم على جنب ثم مستقيا على حسب طاقته. وهذا كله في الظرف الثاني تكبيرة الإحرام الركن الثاني. وعند القيام ينوي الصلاة، عند قيام من الصلاة يستشعر أنه قام من الصلاة، وهذه النية ما حاجة إلى يتلفظ كما تقدم في الشروع، تلفظ له بها بدعة. إذا حضر للصلاة نوى عند قيامه لها أنه يصلي الظهر العصر المغرب العشاء الفجر غير ذلك، يكفي ما يقع في قلبه للشعور بأنه قام لهذه الصلاة، ولا حاجة إلى يقول نويت أن أصلي كذا وكذا إماما أو مأموما أو مفردا صلاة الظهر أو صلاة العصر، هذا مما ابتدعه الناس. الثاني التكبيرة، يكون يقول الله أكبر، هذه لا بد منها، لا يقول الله الكبير أو الله العظيم أو الله الجليل أو ربي الله أو الأكبر الله، لا لا بد يقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا إذا دخل في الصلاة يقول الله أكبر. هذا أول جزء من الصلاة قولي، تبدأ بالقول بعد النية، النية قلبية، وهذا القول أول شيء بعد النية القلب الله أكبر، حال كونه قائما مع القدرة لا يجيه غيرها. قالت عائشة رضي الله عنها كان يستفيد الصلاة